النقود يساعد الشر النقود كلمة شقيق أو مدخول شقيق رمز الثاني هذا البلد وأسلال الثقافي الكبير الثقافي صحبتي المتعثمة المتعبة متعثمة السؤال شكرا جزيلا شكرا أستاذ سيد الدكتور على هذه الحلقة الممتعة التي حاول أن نكتشف شخصية السيد من رائعه أحد شكرا جزيلا شكرا لأخت مريم على أسئلتك الجميلة الفاطمة بنهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع كان معكم بريان برزني من منصة حيد الله وفي الإعداد والتقديم مريم السلاعي هنا المكشوف إذاعة الجمهورية الإسلامية في موريتانيا أن يخلع في الهواء وانهي مالاني ترى الحسن والبهاء والجمال واحمل الرحل والموال عليها لتمام وهمة تتالى وتزان وقشمرا مسؤولا من الهواء وقشمرا من الهبانا كل ما للحبيب يوم ضرق أغلق الشوق لغيره فإذا الدم في الخدود نجيع وإذا نقل لحمك قبالا وإذا الجمع عادا كسبان وإذا للمصاب كضلالا مرضع الصبر للهوى والسان بكبابات عثمان قد حالا وخير على في الحجاب عزبرات فتشكلوا كانوا من الهلالا إنما العيس والجمال معاني ذكر ساتر النساء والرجال نجوم الشوق قد حدا تغرب الطرف والعبار تجيب الذكر والتواجد فيه تتحلى بالحب والجعال تقصد الحضرة بسير الكبار روضة من جنات عدن سلالة معدن الجود والنعام بطار نقطة لا يرد سؤالا يا رسول الإله إني مريض وشفائي في أنهارك خيانا إني أرشد إنني بهواك متيم أرجو اللقاء والنوالا سلاما بك يا رد سلاما لو سؤالا بك يا رد سؤالا أحب النبي يزوروا لتلقى نزحات من الإبار تعالى والنبي الشديد إلى إبادا أفتنورا وعيدة وجلالا وقباس الإله أفنت بوجه إلى ما أرضى وحزالا كل جلد الإله جل علاه يكتب النور والهدى والكمال ويقود التركين منه بظهر ويسوق التصريف والأحوال ربنا الشرك إليه واعتذر به جاويك الحق به إن جئته جوي النقص بالعليل والمحال علم الله أمرك هاتم وأنا أرسلها وجهالا جل وجه الله عن كل أمر إنما النقص في عذاب السحالة Thank you. فَإِنَّ رَبِّي يَبْنِي السَّاعَةَ وَالْإِصْبَاحَ تَقُودُ لِي مِنْهُ بِعَدْلٍ وَبِقَلَبٍ